أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. بعون الله تعالى وتأييده سنبدأ اليوم مع دروس النحو. والإخوة لدار الحديث قرروا متن قطر الندى، وهذا المتن يناسب المبتدئ في هذا العلم، لكنه لا يناسب كل المبتدئين، وإنما يناسب طبقة من المبتدئين جازت قنطرة الأجرومية وما شاكلها، لأن أسلوبه في الترتيب أحيانا في شيء من التعقيد لمن لم يكن عنده خلفية في النحو، لأنه يقدم ويؤخر بعض الأشياء التي من حقها، يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم، مراعاة لجمع النوائر وما إلى ذلك، ربما شوش ذلك على المبتدئ الذي ليس له في العلم سابقة رؤية ولا سابقة تعلم. أما من سبق أن تعلم ولو شيئا بسيطا حتى الذي يدرس في المدارس، فإنه إن شاء الله لن يجد صعوبة في فهمه. وعلى كل حال إن شاء الله لن نعتمد كثيرا على المتن، وإن كنا سنشرحه، لكن سنعتمد على عرض الباب الذي سنشرحه عن طريق الأمثلة والتطبيقات حتى يفهم ويستوعب، وعند ذلك نرجع إلى الشرح فنشرحه، لأن ذلك أسهل على الطلاب، خصوصا الذين ليست لهم من قبل خلفية كبيرة عن هذا العلم. هذا الكتاب الذي سندرسه بالنحو هو قطر الندى وبل الصدى من إمام جمال الدين عبد الله بن يوسف بن عبد الله المشهور بن هشام، ولقبه جمال الدين الأنصاري المصري، هو من نحاة مصر في القرن الثامن، توفي رحمه الله سنة 761 للهجرة، وهو من أئمة النحو الكبار الذين جمعوا علما بين المدرستين البصرية والكوفية، وإن كان عداده في البصريين. والنحو الذي يدرس في هذه البلاد وما حالها وهو الشائع عند أغلب علماء الإسلام هو نحو البصرة، وإن كان هناك مذهب آخر كان في الكوفة للنحاة الكوفة يشيرون إليه بمواضع الخلاف معه فقط، وأحيانا يشهرون ويرجحون بعض أقواله الكوفة لكون شواهدها وأدلتها أقوى. وهذا المسلك سلكه كثيرا الإمام جمال الدين بن هشام، كما سلكه قبله جمال الدين بن مالك، سلكه الإمام محمد بن مالك صاحب الخلاصة الألفية، وتبعه كذلك ابن هشام، فكثيرا ما يختار قول الكوفيين على قول البصريين الذي هو مذهبه في الأصل، وذلك يدل على سعة علم وسعة صدر، حيث يعمل بما قوي دليله ويمدد ما اعتاده إذا كان ضعيف المأخذ والمدرك. ذلك سنجد كل ما لم ننبه على أنه مذهب الكوفيين فهو مذهب البصريين، كل ما لم ينبه عليه أحيانا يقول خلافا لأهل الكوفة القائلين كذا، وأحيانا يرجح مذهبه في الكوفة لكونه أقوى دليلا، وهذا حالات نادرة معدودة اختار فيها ابن هشام أو ابن مالك اختار فيها مذهب أهل الكوفة. اعتاد النحاة أن يبدأوا بباب الكلام فيعرف الكلام ويقسمونه إلى أقسام سنذكرها اسم وفعل وحرف، ثم يذكرون علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات أو كون الحرف عديم العلامة، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الإعراب والبناء فيبينون أن الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني، كما أن الأفعال منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني، وكل الحروف مبنية. ثم عادة يبدأون بالإعراب لكونه الأكثر والأكثر تصرف لكلامه، يتحدثون عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية، ثم بعد ذلك يتكلمون عن أنواع الإعراب فيأتون بمرفوعات الأسماء، فإذا أكملوها جاءوا بمنصوبات الأسماء، ثم يأتون بمجرورات الأسماء، ثم يأتون بالتوابع، وبعضهم يقدم التوابع على المجرورات، ثم بعد ذلك يأتون بالمبنيات وبعض الأشياء المتعلقة بالتصريف. لكن ابن هشام رحمه الله صاحبنا اليوم بدأ بتعريف الكلام، بدأ بالكلام ثم ثنى بالمعرب والمبني من الأسماء، ثم ثلث بالمعرب والمبني من الأفعال، ثم بدأ بنفس الترتيب اللي هو بعد الأفعال الإعراب، علامات الإعراب، بعد علامات الإعراب المرفوعات، ثم بعد المرفوعات المنصوبات، ثم يذكر بعض العناصر التي تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وما إلى ذلك، بعض الصفات التي تعمل عمل الأفعال ويأتي بأحكامها. المهم هو يختلف بالترتيب قليلا، في هذا الكتاب لا يختلف كثيرا عن ترتيب المعهود عند النحاة، المعهود في الأجرومية وفي الألفية لا يختلف عنه كثيرا، وإن كان أحيانا يحصل تقديم لمسألة حقها التأخير كما سيأتينا قريبا إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. يقول المصنف رحمه الله بعد المقدمة التي يبدو أنه لم يأتوا بها وكان بغى أن يؤتى بها لأنها فيها شيء من براعة الاستهلال، يقول: الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف. هنا لم يعرف الكلام وإنما عرف الكلمة التي يتكون من الكلام، فالكلام عبارة عن بناء أو جدار، لبناته هي كل واحد منها، واحدة منها تسمى كلمة، وهي لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا لسبب بسيط، وهو أن اللهوة العربية، اللهوة الصادرة بل حتى العجمية، لكن محل كلام النحاة في العربية، لكن اللهوة عين حيث هي لا تخلو من حالين، إما أن تدل على معنى أو لا تدل على معنى. في احتمال آخر عقل ممكن يتصور احتمال غير وجود أو العدم، هذا احتمال آخر، إما أن تدل على معنى أو لا تدل على معنى، فإن دلت على معنى، فإن لم تدل على معنى فليست مجال للكلام عنها في النحو، لأنها معناها ليست عربية، معناها أن العرب أهملوا الكلام بها، هذا يسمى مهمل، وهذا ليس من موضوعنا لأن العرب لم تأتي به. مثلا إذا قلنا ديز مقلوب زيد مثلا، هذا ليس لها معنى في العربية، معناها هذه لن نتعرض لإعرابها ولن نتكلف إعرابها لأنها أصلا مهملة. بعض الكلمات أهمل العرب أن نطق بها إما استثقالا لها أو غير ذلك من المعاني، أحيانا باستثقالها وأحيانا هكذا اعتباطا لم يتكلموا بها فليست من العربية. لكن لو كانت كلمة لها معنى في لغة العرب فهذا يسمى مستعمل. إذن اللفظ، اللفظ من حيث هو لا بد أن يكون مهملا أو مستعملا، فالمهمل ما لم تنطق به العرب، والمستعمل ما نطقت به العرب. هذا المستعمل الذي نطقت به العرب هو موضوع علم النحو. طيب، هذا اللفظ المستعمل لا يخلو من حالين كذلك، وقررنا أنه له معنى واستعملت العرب في هذا المعنى، فهذا لا يخلو من حالين لا ثالث لهما، إما أن يكون هذا المعنى مرتبط بغيره أو يكون هذا المعنى بنفسه، إما أن يكون يدل على المعنى بنفسه، وإما أن يكون يدل يكون دالا على معنى في غيره، بمعنى هو منفرد ليس له معنى حتى يلتصق بغيره، وعند ذلك يكون له معنى بحسب ذلك الغير. فإن كان معناه في غيره سمي حرفا، وإن كان معناه في نفسه فهنا ينظر كذلك، ينقسم قسمين آخرين. ننظر في هذا الذي في معناه في نفسه، إما أن يكون له علاقة بالزمان، الزمان جزء من معناه ولا ليس جزء من معناه، فإن كان الزمان جزء من معناه فهو فعل، وإن لم يكن الزمان جزء من معناه فهو اسم. إذن عندنا القسمة العقلية تقتضي حصر الكلمة في هذه الأقسام الثلاثة، إما أن تكون دالة على معنى في غيرها فهي حرف، أو معنى في نفسها مرتبط بالزمان فعل، أو معنى في نفسها غير مرتبط بالزمان حرف. إذن هناك حصر لا يحتمل العقل سواه، وهو أن الكلمة إما أن تكون لها معنى في نفسها أو في غير. إن كان لها معنى في غير نأخذ مثال الباء ب. لو قلت لك ب العرب استخدمت الباء للغتها، إذن هذه الكلمة لها هذه الحرف هذه الكلمة لها معنى، لكن لو قلت لك ب ماذا تفهم منها؟ لا تفهم منها شيئا حتى تلتصق بغيرها، فعند ذلك تفهم. لو قلت لك خذ بيد فلان يفهم منها الإلصاق أو اتصال يد باليد. لو قلت لك مثلا أخذتك بجريرة فلان أو بذنب فلان، أنا بسببه أو بسبب ذنب فلان، لا هنا سببية، فتغير معنى الحرف بحسب ما يتصل به. الحرف معناه ليس، لو قلت لك من ما معنى من؟ قطعا لها معنى واستخدمت العرب لكن معناها ليس في نفسها. فلو قلت لك خرجت من المدرسة إلى المسجد، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من هنا دل على ابتداء الغاية، يعني هناك حركة حصلت من مكان إلى مكان، فابتداء الغاية تدل عليه من، وانتهاء الغاية تدل عليه إلى. إذن هنا من عندها معنى هو ابتداء الغاية، نستطيع أن نضيفها لشيء آخر فيتغير معناها، فنقول لك أخذت منك معلومة، منك هنا صارت دالة على التبعيض، معناها أخذت منك بعض المعلومات، يعني أو كأني أخذت جزءا من معلوماتك وما إلى ذلك. وقد تكون من جنس، هذا خاتم من حديد، يعني من جنس الحديد، واجتمعت هذه المعاني كلها في قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، نزل من السماء هذه ابتداء الغاية، من جبال فيها للتبعيض، من برد للجنس، اجتمعت لنا يعني بحسب ما شاهد، هو بحسب ما يضاف إليه، ليس يضاف، بحسب ما يتصل به الحرف يكون معنى ذلك الحرف، الحرف ليس له معنى لذاته، لأن هذه نستطيع أن نعرف بها الحرف مباشرة قبل أن ننظر العلامات اللفظية، والتي عادة يذكرها نحاة المبتدئين، يستطيع الإنسان أن يعرف أن هذا الحرف من خلاله أنه معناه ليس في نفسه وإنما معناه في غيره. نعم. إذن إذا كان معناه في نفسه وهو مرتبط بالزمان، لو قلت قام نفهم منه حدث وهو القيام، صح؟ ونفهم منه أن هذا الحدث وقع في زمان ماضي، لكن لم نعرف من الفاعل، لو عرفنا من الفاعل لكان كلاما، لم يعد كلمة صار كلاما، لكن هو فقط كلمة، لكن كلمة لها مدلول في نفسها لأنها دلت على حدث معين، وهذا الحدث دلت على أنه وقع في زمن ماضي. لو قلنا يقوم، هذه كلمة يقوم لم نعرف القائم، هي مفرد، كلمة مفردة تسمى كلمة، لكن لها معنى دلت على حصول حدث وهو القيام، ودلت على أن الحدث حاصل في زمان ما في الحاضر وفي المستقبل، إذن هذه الكلمة مرتبطة بالزمان. لو قلنا من هل هذه الكلمة لها معنى؟ لها معنى في نفسها، لها معنى، قد تكون استفهام وقد تكون من موصولة معنى الذي جاء، من أحب، من رأى منكم منكرا، أي الذي، هذه لها معنى في نفسها. هل هو مرتبط بالزمان؟ لا. محمد لها معنى في نفسها، دل على شخص معين، أو إذا كانت صفة دل على شخص حدث معين وهو كون شخص معين محمودا. هل هذا مرتبط بالزمان؟ لا، غير لم نعرف هل هو ماضي أو حاضر أو مستقبل، صح؟ إذن هذه الكلمة الدالة على معنى غير مرتبط بالزمان تسمى اسم، وإذا كان دالا على مرتبط بالزمان يسمى فعلا. إذن الكلام ينقسم إلى بالضرورة العقلية إلى اسم وفعل وحرف، وهو كذلك عند النحاة، وحتى هذه القسمة لا تقتصر على العربية، القسمة العقلية تقتضي أن يكون في كل لغة هذا الانقسام، لكن قد لا تكون قواعد تلك اللغة فرعت عليه، لكن هذا هو الواقع، لا بد أن يكون مرتبط بالزمان أو غير مرتبط به، لا بد أن المسائل العقلية ليست لفظية حتى تتغير من لغة إلى لغة. زين، يبدو أن الآن أذن والصلاة قريبة، نصلي ثم نعود إن شاء الله لنكمل. سجل الملف سجل ويتوب أنا وقت شوفوا الطيارة بتاع وصلت إذا الحديث واحد يشوف اللون اللي يناسبه يعني يحفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ما قلت سنبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب قطر الندى، وهو أحد كتب ألفها الإمام عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري جمال الدين، وقد ألف كتبا من نحو كثيرة، وجعلها على مراتب تناسب أحوال الناس في التدرج، للمبتدئين قواعد الإعراب، ثم لمن يليهم قطر الندى، ثم لمن يليهم شذور الذهب، ثم لمن فوق ذلك شرح الألفية المسمى توضيح أوضح المسالك، ثم للدراسات العليا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. كل هذه ألفها مدرجة بحسب مراتب الناس في التعلم. واليوم نبدأ كما شرط إلى بهذا الكتاب اللي هو قطر الندى، وهو مرحلة يعني قريبة من الابتداء لكنها متأخرة قليلا عنها. نحاول تبسيطه ما استطعنا حتى يفهمه الجميع إن شاء الله. ذكرت في المقدمة التي قبل الصلاة أن القسمة العقلية تقتضي تقسيم الكلام إلى قسمين، مهمل ومستعمل. والمستعمل عند العرب تقتضي تقسيمه إلى قسمين، ما له معنى في نفسه ومعنى في غيره، وما كان له معنى في غيره هو الحرف، وما كان معناه في نفسه فلا بد أن يكون مرتبطا بالزمان أو غير مرتبط. فإن كان مرتبطا بالزمان فهو الفعل، أو كان مرتبطا غير مرتبط بالزمان فهو الاسم. لكن اعتاد المصنفون في النحو أن يعطوا علامات الاسم والفعل غير هذه العلامة المعنوية، لأن المبتدئين عادة يفهمون المحسوسات والمجسدات أكثر مما يفهمون النظريات. يجسدون لهم المعاني، يجسدون لهم العلامات، فيؤتونهم بعلامات لفظية ممكن أن يلمسوها ويروها، أو إذا كانت معنوية تكون على الأقل معاني معنوية واضحة بدلالة الألفاظ. فلذلك قال الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. ذكر أن إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. فبدأ يعدد علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. أول شيء علامات الاسم، عادة يبدأون بعلامات الاسم لأن الأسماء أكثر تصرفا من الأفعال، وأكثر ورودا في كلام الناس من الأفعال. فقال أما الاسم فيعرف بأل، بعضهم يعبر بأل وهي الألف واللام للتعريف، وقيل اللام فقط هي المعرفة، وبعضهم يقول الألف واللام، بعضهم يعبر بأل وهذه أدق. وبعضهم يعبر بالألف واللام ويقصد بها الألف واللام الدالة على التعريف. لو قلنا مثلا رجل، هذا لفظ منكر لا نعرف من هو بالذات، إذا قلنا الرجل صار رجلا معهودا معروفا، فهذه أن هنا أفادت التعريف، لأن المفيدة للتعريف هي لا تدخل إلا على الاسم. ويقابلها التنوين، الاسم عادة إما أن يكون منكرا أو معرفا. إذا كان منكرا فالعادة، إذا كان متمكنا في الإعراب، إذا كان الاسم نكرة فالعادة أن يكون منونا، وإذا لم يكن وإذا كان معرفا فالعادة فإما أن يكون معرفا بالإضافة أو معرفا بالألف واللام. فالألف واللام لا تتصل إلا بالأسماء. هذه الألف التعريفية، هناك ألف ولام قد تتصل بالفعل وهي الموصولة التي معنى الذي، فقوله الحمار ليجدع أي الذي يجدع. نعم، أن يجدع أي الذي يجدع، لكن نقصد بها التي تدل على استغراق الجنس أو تدل على المعهود معهود معين، وهي الأل المعرفة. وهناك بعض العرب يقول يبدل الهمزة من هل الها من هل، فيقول أل أل فعلتم كذا معنى هل. هذه أل هنا لغة لبعض العرب، هذه ليست معرفة فلا تدخل في التعريف. نقصد أل اللي هي المعرفة، كما نقول دار الدار، سواء كانت شمسية مثل دار الدار أو كانت قمرية مثل قمر القمر، باب الباب، هكذا. فهذه أل سواء كانت شمسية أو قمرية لا تدخل إلا على الاسم. وكذلك التنوين لا يكون إلا في الأسماء. والتنوين باصطلاح النحاة هو نون تلحق أواخر الأسماء لفظا لا خطا بغير توكيد. أول شيء تلحق الأواخر، إذا كانت النون في البداية لا تسمى تنوينا، ثم هي إذا كانت في آخر تلفظ، فننطق بها نونا فنخرجها من مخرج النون، ولكنها لا تكتب. طيب، لا بد من قيد آخر، لأن بعض النونات لا تكتب، نون التوكيد أحيانا لا تكتب، كما في قوله تعالى لنسف عن بالناصية لا تكتب، وإنما يكون بدلا منها ألف. فهذه النون تكون لغير توكيد، لا بد أن تكون نون لآخر الاسم لآخر الكلمة، إذا وجدنا كلمة آخرها نون لا تدل على التوكيد وهذه النون تنطق ولا تكتب، فمعناها هذه الكلمة تسمى، وهذه الكلمة قطعا لا بد أن تكون اسما لا تكون فعلا. أما إذا كانت نون للتوكيد حتى ولو لم تكتب فإنها قد تلحق بالفعل، هي أو لا تلحق بالفعل، إلا لنسف عن لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، لتجدن أشد الناس عداوة، هذه نون لاحقة أواخر الكلمة لكنها تكتب ودل على التوكيد. وحتى في بعض الأحيان التي لا تكتب فيها مثل نسف عن يدل على التوكيد، فليست هي المقصود، المقصود نون لا تكتب وليست دالة على التوكيد. فأي لفظ يقبل التنوين فإنه اسم، الفعل لا يقبل التنوين. ولذلك لو قلنا مثلا صه بمعنى اسكت، أي ظاهرتها معناها معنى الفعل، معنى اسكت كأنها فعل أمر، لكن هي ليست فعلا وإنما هي اسم، بدليل أن نقول صاهد فننونها تنوين التنكين. إذن لا يلحق هذا الاسم فعل، سيأتينا إن شاء الله من الأفعال المبنية، من أسماء الأفعال أنها مبنية، لكن نحن الآن يهمنا ليس كونه مبنيا أو معربا، يهمنا كونه هل هو اسم ولا فعل ولا حرف. فكيف نعرف أي شيء يقبل التنوين فلنعرف أنه اسم، أي شيء يقبل التعريف فلنعرف أنه اسم، أي شيء يقبل الإسناد أن ينسب إليه فعل، أن ينسب إليه القيام بفعل معين وهو ما عبر عنه المصنف هنا بالحديث عنه، أن يتحدث عنه بكونه فعل فعلا أو صدر منه فعل أو اتصل بفعل، كان نقول مثلا رجل هل هي اسم ولا فعل؟ نستطيع أن نقول قال رجل فنتحدث عنه بأنه قال، نسند إليه فعل القول إذن هو اسم أي شيء يقبل أن يسند إليه أن يتحدث عنه فهو اسم. وهذا اللي عرفنا به كون الضمائر أسماء. عرفنا كون الضمائر أسماء فعل فاعل مهلا لا تستطيع أن تصل بها حرف الجر ولا تستطيع أن تعرفها. أن تقول أل، هل تستطيع أن تقول أنت؟ هل تستطيع أن تقول تن وتقصد بها تن وتكون لها معنى؟ كلمة تن ليس لها معنى، يعني لا منتهى، لا تستطيع أن تنويها، لا تستطيع أن تعرفها، لا تستطيع أن تقول أنت، ما تستطيع، لكن تستطيع أن تتحدث عنها فتقول قلت، ضربت، فعلت، خرجت، دخلت، ودخلت على لغتكم. دخلت، خرجت، فعلت، هذه تدل على أن هذا سواء كانت تاء الفاعل يعني متكلم المضمومة أو تاء المخاطب المفتوحة عند العرب والمكسورة عندكم أو تاء المخاطب المكسورة، هذه كلها تدل على إيش؟ على أن لا هذا الفعل، متى جينا الفعل؟ لا تدل على أنها اسم، إذا كان يتحدث عنها تدل على أنها اسم. الضمائر، ضمائر هنا تحدث عن الضارب، التاء هنا نابت، هي ضمير ناب مناب الفاعل، ضربت معنى أنا، فكان أنا هذه موجودة لأنه ناب عنها هذا الضمير ودل عليها. فالضمير هو للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة، فأي شيء يمكن أن يسند إليه أن يتحدث عنه معناه أنه اسم. بالنسبة للضمائر المفصلة كما ستأتينا، هذه تعرف بأنها يسند إليها، وتعرف كذلك ضمائر الرافع منها بأنها يسند إليها، وتعرف كذلك بأنها ضمائر الجر بأنها يمكن أن تجر بحرف الجر، وضمائر النصر فيها بأنها يمكن كذلك أن تجر. مثلا الهاء، ضربته، هاي الهاء لا تستطيع أن تتحدث عنها، لكن تستطيع أن تقول مررت به فتجرها، وتستطيع أن يعني ترجع عليها تنعتها باسمي وهكذا. فأنت يعني أي شيء يمكن أن تتحدث عنه بمعناه بما تسند إليه أنه بينه اسم. كل الأسماء يمكن أن يسند إليها، لا في اسم، هذه العلامة هي أقوى العلامات لأنها تصلح لجميع الأسماء. كل الأسماء يمكن أن تسند إليها، سواء كانت أسماء مبنية أو معربة، سواء كانت متمكنة أو غير متمكنة في الإعراب، ما يهم. لكن إذا قلنا هذه علامات الاسم فمعناها إذا حصلت منها واحدة كفتنا. لا يلزم أن تكون كل اسم تتحقق في كل العلامات، بعض الأسماء يقبل علامة واحدة هي الإسناد، وبعضهم يقبل علامة مثلا أخرى مع الإسناد هي دخول حرف الجر وهذا لم يذكره المصنف، ومنها بعضهم يقبل علامة التعريف مثلا، وبعضهم مثلا من التي مثلنا بها من قبل الموصولة، لا تستطيع أن تدخل عليه التعريف، تقول أنت تقول المن، ولا تستطيع أن تكونها تقول من، لكن تستطيع أن تجرها فتقول مررت بمن تحب مثلا، مررت بمن أحب، جالست من أستفيد منه. هنا عرفنا أن من اسم بدليل ماذا؟ دخول حرف الجر عليها، مررت بمن، جلست إلى من أتعلم منه، يدخل عليها حرف الجر. وكذلك يسرد إليها فتقول من يريد الله بخيرا يفقهه للدين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون من، هذا اسم بدليل أنها يسرد إليها وبدليل أنها تجر. الجر كذلك من العلامات لم يذكرها المصنف هنا، لكن لو لم يذكر من العلامات إلا الإسناد لكفى، لأن كل الأسماء لا استغفر الله، بعض الأسماء اللي ضمائر النصب لا يسند إليها، لكن تعرف بعلامات أخرى بقابلية دخول حرف الجر أو بإرجاع الضمير إليها وما إلى ذلك. نعم. إذا الاسم يعرف بأل كالرجل بالتنوين، كالرجل وبالتنوين كرجل، وبالحديث والمقصود بالحديث عنه هنا الإسناد، إسناد أن يسند إليه القيام بفعل أو الاتصاف بفعل. فالإسناد إسناد القيام بفعل إذا قام زيد، والاتصاف بفعل مهلا قيام زيد طويل مهلا، فاتصف زيد بطول القيام، سواء كان متصفا بالفعل أو صدر منه الفعل، كان نقول حسن زيد، هذه لم يصدر منه الفعل حسن، لأن حسن أصل الصفة ليست مسألة متعدية، ولكن اتصف بالحسن، فسواء اتصف الفاعل وهو المسند إليه اتصف بالفعل أو المبتدأ في حالة الجملة الإسمية، سواء اتصف بالفعل أو صدر منه الفعل في الحالتين هذا يسمى حديثا عنه ويسمى إسنادا، وهي علامة فارقة تدل على إسمية ما حصل منه ذلك. إذا عرفنا علامات الاسم فإننا سنبدأ الآن بتقسيم الأسماء، وهنا لا بد أن تنتبهوا معي قليلا. تقسيم من حيث هو، ليس تقسيم النحو وليس تقسيم الأسماء ولا الأفعال، التقسيم أينما كان لا بد أن يحدد فيه الاعتبار الذي سيقسم عليه، الاعتبار الذي سيقسم عليه. أنا أردت أن نقسم الآن من في القاعة، كيف نقسمه؟ سؤال، كيف نقسمه؟ إلى كم القسم ينقسم من في القاعة؟ كيف عرفت أن العديد من الأقسام؟ ينبغي أن تطرح هذه السؤال، ما هو اعتبار التقسيم؟ لابد من معيار التقسيم، الاعتبار هو المعيار، لابد من معيار للتقسيم حتى نعرف كم قسم. لو قسمنا مثلا من في الغرفة بحسب الجنسيات هذه الوضعية اللي عندنا، نقسم إلى قسمين بما أعلم، موريتاني هو أنا وأنتم، ربما هناك جنسية أخرى ما أدري ليبيا. لو أردنا باعتبار مثلا الجنس نقسم إلى ذكور وإناث حاضرين، لو أردنا أن نقسم مثلا باعتبار الأعمار مثلا شباب وكهول وشياب زي ما قلت كهول وشيوخ مثلا، ينقسم ثلاثة أقسام هكذا. يعني كلما تغير الاعتبار تغيرت الأقسام، ولا يتنافى كون هذا قسم، كون الشخص يدخل في هذا القسم وهذا وهذا باعتبارات مختلفة، قد يكون الشخص ذكر ومن قسم الشيوخ وفي نفس الوقت من قسم اسمه جنسية، يكون تونسي مثلا، لا يتنافى كونه ذكرا مع كونه تونسيا، كما لا يتنافى نفس الشيء التقسيم. إذا أردنا أن نقسم الأسماء أو الأفعال أو أي تقسيم نحدد الاعتبار والمعيار، وعند ذلك كل معيار له تقسيمه، وبعد ذلك الاسم يكون أنواع بحسب المعايير، ولا يتنافى أن يكون أن يسمى بهذا المسمى في معيار ويسمى بمسمى آخر في معيار آخر ويسمى بمسمى آخر في معيار ثالث. الاسم ينقسم تقسيمات كثيرة، ينقسم باعتبار الإعراب والبناء إلى معرب ومبني، ليس هناك واسطة. الاسم باعتبار الإعراب والبناء ينقسم إلى معرب ومبني، وباعتبار التنكير والتعريف ينقسم إلى معرفة ونكرة، وباعتبار الإضمار والظهور ينقسم إلى ظاهر ومضمر، وهكذا. كون الضمير مثلا، الضمير كونه معرفة لا يتناسب، نستطيع أن نقول اسمه قد يكون ضميرا ويكون في نفس الوقت معرفة، يعني المعرفة هذا الاعتبار لا يتنافى، كما لا يتنافى كونه تونسيا مع كونه شيخا، نفس الشيء لا يتنافى كونه ضميرا مع كونه معرفة بالضمائر من جنس المعارف. نفس الشيء المبني قد يكون مثلا لهم اسم موصول مبني أو ضمير، الضمير مبني مثلا، نقول مثلا كلمة رجل مثلا اسم معرب، ونستطيع أن نقول أنها نكرة في نفس الوقت، لا يتنافى كونه معربا مع كونه نكرة، حتى كما لا يتنافى كونه معرفة مع كونه معربا، محمد مثلا معرفة وفي نفس الوقت معرب، فالاعتبار تغير. لكن نحن الآن الاعتبار ليس يركز عليه الآن، ولا نخلط عليكم بكثرة التقسيمات، هو تقسيم الاسم إلى معرب ومبني. إذا نورتم في كلام العرب تجدون أنهم يستخدمون أنواع كثيرة من الأسماء، لكن هذه الأنواع كلها يمكن إدراجها في خانتين، إما كلمات، هناك كلمات هي أسماء، عرفنا بعلامات الاسم أنها أسماء، يتحدث عنها أو تدخل عليها أل أو تنون أو يدخل عليها حروف الجر أو تنادى إلى غير ذلك من علامات الاسم. عرفنا أنها اسم، لكن نريد الآن أن نعرف هل هذا الاسم معرب أم مذري؟ كيف نعرف ذلك؟ نسلط عليها عوامل مختلفة من الإعراب، نسلط عليها عامل رفع، ونسلط عليها عامل نصب، ونسلط عليها عامل جر، وننظر تأثير العامل عليها. نسلط عليها قوة، هي هناك عوامل تحدث الرفع. الفعل مثلا لا بد له من فاعل، فإذا جعلها فاعلا فلا بد أن تكون مرفوعة، فننظر هل تغير هل، ثم إذا كانت جعلناها مفعولا لا بد أن تكون منصوبة، إذا وصلنا لها حرف جر لا بد أن تجر. فإذا رأينا أن الكلمة إذا أثرنا عليها بالعوامل تغيرت فهي معربة. مثلا لو قلنا رجل، مثلا نريد أن نعرف رجل بالإسكان واقف عليها قبل أن نعرف حركتها، نريد أن نعرف هذا الرجل هل هو مبني أو معرب، لا يهمنا هل هو مرفوع مصري، هل هو معرب أم مبني. نسلط عليه عامل رفع فنقول جاء رجل لا يرتفع. نسلط عليه عامل نصب فأقول مثلا رأيت رجلا، هو هنا مفعول انتصب. نسلط عليه عامل جر فنقول مع مرات به رجل. هل نستطيع أن نسلط عليه عامل جزم؟ لماذا؟ الأسماء لا تجزم، سيأتينا أنها الجزم خاص بالأفعال. إذن كل العوامل المتصورة التي يتصور دخولها على الاسم سلطناها على هذا الاسم فتغير بتغير العوامل، سواء كان هذا التغير ظاهر من رجل أو كان مقدر. كيف نعرف أنه لو قلنا جاء عيسى مثلا، رأيت عيسى عرفت بعيسى، عيسى هنا فاعل مرفوع، كان من حقنا أن نقول عيسيو، لكن العرب استثقلوا الضمة على الياء، حرف علة استثقلوا عليه الضمة جعلوا ساكنا. ورأيت عيسى نفس الشيء، عيسى فيها ثقل، مررت بي عيسى هذا فيه ثقل، فقالوا خلينا حروف العلة خاصة لأنها يستثقل عليها الحركات لا يظهر عليها الإعراب. إذا كان الاسم آخره حرف علة سواء كان مقصورا مثل مصطفى وعيسى وموسى، أو كان ناقصا مثل القاضي، يعني قبله كسرة، حرف العلة قبله كسرة أو قبله فتحة، الاسم المعتل الآخر تظهر العلامات هنا مقدرة ليست ظاهرة. لا نقول لم يتغير، هو تغير لكن استثقلت الحركة فكأنها موجودة ضمنا، منع منها مانع من ظهورها، وإلا لو كان الحرف صحيحا ليس حرف علة لا ظهر الإعراب. نعم، إذن هذه الكلمة وهي رجل رأينا أنها تغير عليها الإعراب، عندما تغير العامل تغيرت هي تبعا للعامل. هذه الكلمة التي تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها تسمى معربا. طيب نأخذ كلمة أخرى، حيث، كلمة حيث جلست حيث أنت، جلست حيث أنت، جلست حيث أنت. هل هذه الكلمة معربة حيث هذه معربة ولا مبنية؟ ها؟ كيف عرف؟ تغيرت حيث حيث حيث. ها؟ لا لا يجوز كلام العرب. مشهور عندك لكن عند العرب. العرب يقولون حيث ويقولون حيث ويقولون حيث. يقولون جلست حيث أنت وجلست حيث أنت وجلست حيث أنت. لكن هذا هنا التغير ليس العامل واحد، عامل نصب، العامل هنا واحد لم يتغير العامل، تغيرت ليس تغير العامل، هذا ليس لنا، هي هنا مبنية على الضم، هنا في لغة هذه العرب الذي يقولون بالضم مبنية على الضم، وفي لغة من يفتح مبنية على النصب، وفي لغة من يجر مبنية هي لغة من لغات العرب فقط. هذه ليس أي الاختلاف هنا ليس اختلاف بنائي، ليس اختلاف إعراب، هذا هو مبني. لكن ما قلنا الإعراب هو تغير اللفظ، تغير الأواخر. من أعرفه مررت، لاحظوا من بقيت كانت ساكنة وبقيت كما هي، جاءها عن الرفع وبقيت ساكنة، جاءها عن النصب وبقيت ساكنة، جاءها عن الجر وبقيت ساكنة. إذن هذه مبنية كأنها جدار أصلا لا يمكن تحريكه ولا يمكن يعني لا يمكن أن يحرك من مكانه، فهو كأنه بناء ثابت يعني. أما الإعراب لا، هذه مبنية، هذا هو البناء. البناء هو عدم تغير اللفظ مع اختلاف العوامل، تختلف عليه العوامل وهو ثابت لا يتغير. إذا تغير ولو تغير بسيط، مثلا تقول مثلا جاء طلحة، رأيت طلحة، مررت بطلحة، طلحة هنا ما قلنا بطلحتي، هنا طلحة طلحة طلحة، يعني هذا معرب. مهم أنه تغير ولو جزئيا يعني. هذا يسمى الاسم الذي لا ينصرف، وسيأتينا أنه من أنواع الأسماء المعربة. فإذا كان الاسم لا يتغير مهما اختلفت العوامل، مهما توالت عليه العوامل لا يتغير، هذا يسمى مبنيا لهذا. وأما إذا كان إذا أتت العوامل تأثر بها ولو جزئيا، هذا يسمى معربا، وهو نوعان: إما أن تؤثر عليه العوامل الرفع فيظهر عليه الرفع، وعامل النصب فيظهر عليه النصب، وعامل الجر فيظهر عليه الكسرة مثلا أو التنوين مع الكسرة، فهذا يسمى متمكنا في الإعراب، هذا معرب ومتمكن. وأما إذا كانت تظهر عليه بعض علامات، تظهر عليه الضم رفعا وتظهر عليه الفتحة نصبا، ولكن في حالة الجر لا يظهر عليه الكسرة، تظهر عليه الفتحة بدل من الكسرة كما سيأتينا، نقول معرب لكنه غير متمكن في الإعراب، هذا لا ينصرف السماء لا ينصرف. إذن عندنا الاسم نوعان: مبني ومعرب. والمعرب نوعان: متمكن وغير متمكن. والمعرب نوعان: متمكن وغير متمكن، وهو الذي لا ينصرف، يعني لا ينون ولا يكسر، أو لا ينون يعني لا ينصرف. متمكن وغير متمكن. إذن عندنا ينقسم الاسم باعتبار البناء والإعراب، باعتبار البناء والإعراب، إلى معرب ومبني. والمعرب يتقسم إلى متمكن وغير متمكن. طيب المبني قال المصنف رحمه الله: وهو ضربان، يعني المعرب الاسم ضربان باعتبار البناء والإعراب. معرب وهو ما تتغير أواخره، لا تهم الأواسط والأوائل، هذه تهم التصريف. لو قلنا فلس وقلنا أفلس مثلا، والله قلنا درهم ودراهم، تغيرت الدنيا لكن لم يتغير الحرف الأخير، لا يهمنا التغير في الإعراب، يهمنا الحرف الأخير فقط. إذن ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. ومبني وهو بخلافه، أي ما لا تؤثر فيه العوامل فيبقى على ما هو عليه، إن كان مضموما يبقى مضموما، وإن كان مفتوحا يبقى مفتوحا، وإن كان ساكنا يبقى ساكنا، وإن كان مكسورا يبقى مكسورا، الحال الذي هو بها يبقى. مثلا من التي مرت معنا هذه ساكنة، تبقى ساكنة سواء كانت فاعلا مرفوعا، سواء كانت مفعولا منصوبا، سواء كانت هي ساكنة. لو قلنا مثلا أين، اسم استفهام أين، هذه دائما مفتوحة. لو قلت مثلا أين ذهبت، التقدير في المعنى هو ذهبت أين، هي كأنها مفعول به لذهبت. إلى أين تذهب هنا مجرورة، لكن بقيت مفتوحة كما هي، فهي مبنية على الفتح، فالمبني على الفتح يبقى دائما مفتوح مهما توالت العوامل، والمبني على الضم يبقى دائما مضموم إلى حيث، حيث مثلا عند من يقرأ من يراها مبنية على الضم، عند من لا يراها لا يسميها حيث ولا يسميها حيث، هي دائما مبنية على الضم سواء جاءت فاعلا أو مفعولا أو مشرورة لا بد اجلس بحيث تسمع مهلا، ما نقول بحيث تسمع إلا على لغة من يبنيها الكسر، وهذه الحركة في تلك الحالة تكون حركة بناء عليه حركة إعراب. واضح؟ هذا مبني على الضم مهلا حيث، مبني على الفتح مهلا هنا، مبني على الكسر مهلا هؤلاء، أو حيه عند من يبنيها على الكسر مهلا أمسي، تقول جئت أمسي هذه منصوبة حرف، وتقول جئت منذ أمسي هنا مجرورة، أمسي أفضل الأيام هذه هنا مرفوعة مبتدأ، فهي لازمت الكسرة حال كونها مرفوعة، ولازمت حال كونها مجرورة، ولازمت حال كونها منصوبة، إذن أثرت فيها العوامل لم تؤثر فيها العوامل، إذن هذه مبنية على الكسر، إذن المبني هو ما لا تؤثر فيه العوامل، ومنه ما هو مبني عند العرب على الفتح، ومنه ما هو مبني على كما قال ابن مالك منه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والساكن كم، كم مهلا مبني على السكون، ومنه ذو فتح على بيت واحد من الألفية سهل حفظه، ومنه ذو فتح من المبني ذو فتح وذو كسر وضم كأين، ذو فتح كأين ذو كسر حيث ذو كسر كأين أمسي ذو ضم حيث والساكن أي ومنه الساكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث والساكن كم، لا في الألفية كم لأنه قال ضم، لكن من كذلك ساكنة، إذن الاسم ضربان معرب وهو ما يتغير وواخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد كزيد، نقول جاء زيد ورأيت زيد، ومنه مبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين. هذه من المواضع التي يزيد فيها المصنف تفصيلات عند غيره أحيانا تعكر على المبتدئ. أمسي بلغة الحجاز التي نزل بها القرآن مبني على الكسر، لكن هناك التنوين اليونى لا يبنونها على الكسر، يمنعونها من الصرف، يقولون أمس أفضل الأيام، رأيتك أمس مررت بك أمس، أو بعض التميميين يبنيها على الكسر في حالة النصب والجر يبنيها على الكسر، وفي حالة الرفع يظهرها عليها، فهي ليست على كل حال عندهم مبنية، وإنما هي معربة إما إعرابا متمكنا أو إعرابا ظاهر، لكن عند الحجازيين مبنية على الكسر لأنها لا تأثر العوامل، وهذا الذي نزل به القرآن، لغة الحجازيين هي لغة القرآن. وقد يكون مبنيا مهلا على الفتح مهلا 11 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 إلى 20، 20 طبعا ليست مركبة تركيبا من هذا النوع من التركيب، مبني إلا المهنة فقط، منه هنا 10 ليست مبنية، سيأتينا في إعراب المهنة سيقولنا إنها إن اثنان واثنتان هنا 10 و12 تعرض إعراب التهنية بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، لكن 11 13 14 15 16 هذه كلها مبنية على الفتح، تقول مثلا هذه ثلاث هذه جاء 11 رجلا، ما تقول أحد، قل جاء 11 رجلا، رأيت 11 كوكبا مثلا، إني رأيت 11 كوكبا، مررت بأحد عشر رجلا، فهي مبنية، إذن وهذا معنى قوله وأحد عشرة وأخواته. ما هي أخواته؟ 13 إلى 19. نعم. هذه تلزم الفتح دائما في طرفيها، 11 هنا 13 14 15 مبنية على الفتح في طرفيها. كلمتين التي ركبت منهما كلاهما مبنية على الفتح. ومثل قبل وبعد وأخواته نافي لزوم الضم. هناك بعض الظروف التي تبنى إذا قطعت عن الإضافة، بمعنى أمر من قبل ومن بعد، ما قلنا من قبل ومن بعد. هناك بعض العرب يقول هذا، لكن اللغة الحجازية اللي هي اللغة المشهورة من قبل ومن بعد. فإذا حذفت المضاف وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من قبل، أي من قبل غلبهم، ومن بعد أي من بعد غلبهم، لكن حذف اللفظ ولم يرد معناه، أريد من قبل ومن بعد، لم يرد لنا أن نعرف اللفظ المحذوف. فإذا حذف اللفظ الذي تضاف إليه قبل وبعد ولم يرد، لم يرد المتكلم أن يشير إليه بناها، فقال من قبل ومن بعد، فإذا أراد الإشارة إليه أعربها، وإذا أراد إثباته، إذا أثبت المضاف أعربها، من قبل ذلك لا تقول من قبل ذلك، تقول من قبل ذلك. وأخواتها ما هي؟ الجهات الست: فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، شمال. تقول جئت من قبل، جئت من بعد، جئت نزلت من فوق، طلعت إلى فوق، جئت إلى تحت، لا تقول إلى تحتي، تقول إلى تحت. لكن إذا أضفتها تقول إلى تحت الدار أو إلى تحت كذا، إذا أضفتها عند ذلك تعربها. لكن هذه الأسماء إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فإنها تبنى على الضم. وهذا معنى قوله وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم. ما هي أخواتهما؟ الجهات، بشرط أن يحذف المضاف، فإذا عرفت، إذا ذكر المضاف عرفت، وبشرط أن ينوى معناه. فإذا حذف هو ومعناه، إذا قلنا لله الأمر من قبل ومن بعد، نقصد من قبل لله الأمر من قبل غلبهم ومن بعد غلبهم، هو مفهوم من السياق، فهم من السياق المحذوف، ولكن حذف لفظا فعند ذلك تبني. أما إذا أثبت أو نوي عدم ذكره فتقول من قبل ومن بعد، لا تريد تحديد معين. يقول تجئت من علو، معناها من علو، معناها من فوق، من فوق الدار. أما إذا قلت جئت من علم، فإنك كما تريد أن تقول أنا جئت من مكان عال، ولا تريد أن تحدد أنا بالضبط هل هو من الدار ولا من جهة أخرى، فهمني. فهذا التنكير إذا لم تقصد، حذفته ولم تقصده فتعرب، وإذا أثبته المضافة تعرب، لكن إذا حذفت المضافة وأردت الإشارة إلى أن ثم مضاف مع أنه محذوف، فعند ذلك تبني على الضم، مثل من قبل أي من قبل غلبه، من بعد أي من بعد غلبه. نعم. لا، حسب مراد المتكلم. إذا أثبتت، إذا أضفته، إذا أظهرت المضاف تعرف، وإذا نويت حذفت المضاف ونويت ولم تريد أن يعرفه السامع أعرفت كذلك، فأنت تبني في حالة واحدة، وهي ما إذا حذفت وأنت تقصد أنه موجود تريد أن تشير إلى المضاف المحذوف مع أنك حذفته لفظا، فعند ذلك تبني على الضم. ها؟ أنا مثلا لو قلت لك لم ألقك فإني جئت من قبل، قلت جئت من قبل، أنا كان يريد أن أقول لك جئت من قبل إتيانك أو من قبل أن تبحث عني أو معنى من المعاني، يعني شيء مضاف أريد أن أشير إليه. أما إذا قلت جئت من قبل، معنى جئت في زمن قبل هذا الزمان فقط، فهمتني؟ لا أريد شيئا معينا، لا أريد تعيين يعني زمان معين جئت قبله. فإذا نويت تعيين الزمان حذفته لفظا ونويته معنى، وهذا اللي خلاني أقول لكم هذه المسألة فيها شوي من التعقيد على مهروب ما يجيبها في هذا المستوى يعني، خليها بعدين. لكن على كل حال هو جابها فنحن مضطرون إلى أن نتعرض لها. إذن إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه يبنى على الضم، مفهوم ذلك أنه إن حذف ولم ينوى معناه أعربت، أو حذف لم يحذف أعربت. واضح؟ يعني هذه الظروف قبل وبعد وفوق وتحت وتحت وعلو وما إلى ذلك، هذه أخوات قبل وبعد، هذه لا يجوز أن تقول جئت من قبل دون أن تأتي المضاف، لكن يجوز أن تقول جئت من قبل، أي من قبل هذا، من قبل في زمان سابق يعني، لا تريد أن تحدده تنون، لكن لا يجوز أن تقول جئت من قبل إلا على لغة أخرى يعني ليست هي المألوفة، لغة التميم يجيزنا حتى هذه، لكن على اللغة المعهودة لا يجوز. تقول جئت من قبل إذا نويت حذفت لفظا وأردت إثباته معنا، وتقول جئت من قبل إذا أردت حذفه معنا ولفظا، وتقول جئت من قبل ذلك إذا أضفته. فأنت إذا أضفت أو إذا أضفت أو حذفت وأردت التنكير فإنك تعرب، وأما إذا أردت التعريف لم تريد التنكير، أردت وقت معين إلى أمس، أمس مثلا يقول جئت أمسي، لا قصدت بها اليوم يعني يوم الاثنين الماضي، قل لك جئت أمسي، أما يقول جئت أمسي أنا جئت قبل اليوم فقط، قد يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو السبت أو ليام ثابتة يعني. فهمتني؟ هذا فيه تنكير. أمسي هو كل ما إذا نكرته كل ما قبل اليوم، من كل الأيام التي قبل اليوم، أما يقول أمسي فأقصد به اليوم المعين الذي قبل ذلك اليوم. فهمتني؟ فأمسي إذا قصد به اليوم الذي قبل يومك يبنى، أما إذا قصد به يوم من الأيام قبل يومك ليس يوم اليوم الذي قبله بالذات، وإنما يوم قبله منكر، فعند ذلك تنوي. نعم. وكذلك حدامي وأمسي، حدامي علم على امرأة، وقطامي وما شاكل ذلك، بعض الأعلام المؤنثة التي تكون هكذا تبنى على الكسر. يقول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. حذامي امرأة، يقول قالت حذامي، المفروض يقول حذامو إذا الفعل يرفع بالضمة وهذا اسم مفرد لكن مبني لا يظهر عليه علامة. رأيت حذامي، مررت بحذامي، نفس الشيء، حذامي مبنية. وباري علم على قبيلة مبنية، وهكذا. لا لا، هي هكذا العرب هذا النوع من الأسماء يبنونه، وبعض الصفات الدالة على الذم مثل بعض الصفات الدالة على الذم مثلا مثل مثلا يقولنا مثلا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله علي تذكرها. إذا الحذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وهذا مفهومه أن هناك لغة أخرى لا تبنيها وهي لغة التميميين. لا مش مقدر، ليس فيها إعراب أصلا، مبنية. قلنا ليس منهم إعراب ومبني، قلنا الذي لا يتأثر بالعوامل المبني. قل جئت أمسي ورأيتك أمسي وما وسنتقابل في وتقابلنا في أمسي. لا على تلك اللغة يكون معرض تظهر عليه الحركة. قل جئت أمس، يقول أمس الذاهب، وتقول رأيتك أمس أو أمسي. ها؟ هي. هي يقول هذه حلام ورأيت حلام ومرت، يعني يعربها، يعربها بالحركات. حلام اسم امرأة، علم على امرأة، امرأة مشهورة. سكابي علم على فرس، سكابي فما يعار وما يباع، هذه مبنية هكذا. كل هذه سكابي ورأيت سكابي ومررت بسكابي، يعني فرس معين اسمها سكابي. وكما قلنا الذي كنت أريد أن أتذكره ولم أتذكره بعض الأسماء الملازمة للذم على وزن فعالي إلى يا خباثي خباثي أنا عادة يعبرون بها عن الخبيثة فيقول خباثي أي ملازمة لي أي مبنية لكاعي مثلا خباثي وبعض العبارات التي يستخدمونها لسب الإناث لكاعي يا لكاعي لكن لكاع مذكر لا أنا معرض لا لا هاي اسم لا ينصرف هذه معربة لكن غير متمكن تدخل في هذا الدار. إذن وكقبل وبعد وأخواتها أخواتهما للجهات ست في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء الأصل في المبني أن يسكن كما قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن لكن من المبني ما هو ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم وأما الفعل فثلاثة أقسام نتوقف عند الفعل هنا ونفتح المجال لأسئلتكم خاصة أنه بقية أسئلة من الدرس الماضي لم نجب عليها وتكون الأسئلة إما في موضوع النحو أو في موضوع طلب العلم الذي تقدم ولا تتجاوزه إلى موضوعات أخرى لأن الوقت لا يضيق عن ذلك وإذا كان عند الشخص سؤال يريح عليه يمكن يطرحه خارج القاعة أما الأسئلة تكون فقط في النحو أو في منهج طلب العلم نعم. لا يشترط ولكنه يستحب ينصح طالب العلم أن يحفظ مثلا سواء نهليا لكي يستحضر المسائل إذا أراد استدعاءها لكن لا نلزمه بذلك إطلاقا نعم يقول هل تدخل أل على أمسي هذا سؤال يقول هل تدخل أل على أمسي نعم كأن لم تغنى بالأمس كأن لم تغنى بالأمس نحن عرفنا أنها اسم بماذا كونها تدخل عليها أل لكن نريد أن نعرف من أي نوع من الأسماء هل هي مبنية أم معرفة واحدة تقول بارك الله فيكم تقولون في خطبة الحاجة خير الهدي الهدى بالضم مما يعني أنكم تقرأونها جملة استئنافية لا جملة معطوفة بل هناك ضابط التفريق نعم الحديث روي بالوجهين وخير الهدى إذا كنت تقصدين الإعراب خير ولا خير بالضم إذا قلنا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي إذا جعلنا الواو عاطفة ننصب لأن خير تكون معطوفة على إن أصدق وإذا جعلناها استئنافية قلنا وخير الهدي هدي محمد وأنا مرة نفعل هذه ومرة أفعل هذه لأن الموضوع مفتوح الرواية جاءت بالأمرين والعربية تحتمل الأمرين فلا حرج على من رفع ونصب فلكل وجه ضابط التفريق واضح إذا هما روايتان سائغتان فإن شئت أن أرفع وتوجيه رفعي هو الاستئناف وإن شئت أن أنصب وتوجيه نصبي هو العطف الهدى كلاهما رواية كلاهما ما فهمت الأول أمام الشيخ أحب إلى قلوبنا من الوقوف بين يدي الله أفهم هذه نصيحة للطلبة في الستانة يقول نرجو أن تبين لنا باختصار ما هو المعرب والمبني وماذا تصنع أحد عشر وأخواتها وقبل وبعد وأخواتها والله لو استشار ابن هشام لما وضعها في هذا الكتاب لوضعها في كتب متقدمة لكن لم يستشرني على كل حال المعرب قلنا إنه الاسم إذا كان يتغير إعرابه فتظهر الضمة في حالة الرفع وتظهر الفتحة في حالة النصب وتظهر الكسرة في حالة الجر يسمى معربا. أما إذا كان يلزم حالة واحدة من الضم سواء رفعناها ونصبناها وجررناها يبقى ملازما واحدا مثل من مثلا قل جاء من أحب هذه مرفوعة ورأيت من أحب منصوب ورأيت من أحب مجرورة ومن بقيت ساكنة جلست حيث أريد منصوبة وهي مضمومة أردت بحيث أريد مجرورة ولازمت حالة واحدة يسمى مبني. أما حيث وأخواتها أحد عشر فهي يريد أن يقول أن هناك بعض الألفاظ بنيت على الفتح وهذه أمثلة فقط ليس في الحصر منها الجهات إذا أريد إذا إذا إذا قطعت عين إضافتي وأريد التنبيه إلى أنها مضافة فإنها تبنى على الضم مثل قبل وبعد وفوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ولا قدام وخلف. وهذه أخوات أحد عشر. وأما أخوات قبل وبعد فهي الجهات الستة. أخوات أحد عشر هي 13 14 15 يعني الأعداد من 12 إلى 19 باستثناء 12. تقول حد لنا مراجع وكتب يجب اقتناؤها أو أنصحكم بقراءة شرح المؤلف قطر الندال بشرح المؤلفين هذا أوضح الشروح وأفضلها. لكن أنصح من لم يقرأ من قبل الجرومية أن يقرأ قبل أن يقرأ الدرس يقرأ شرح الجرومية أيضا حتى يتصور الموضوع بسهولة ما يدخل بعد ذلك لأنه ستأتي هنا بعض التفاصيل وبعد وأخواتها ومثل 11 وأخواتها وأمسي وحلامي وهذه الأشياء. هل على طالب العلم أن يلزم الصمت في بداية الطلب؟ نعم ويلزمه في نهايته أيضا إلا لضرورة إلا إذا كان يسأل عن علم مفيد أو يعلم علم مفيد. ما هي النصائح لكي يتجنب الإنسان الرياء في طلب العلم؟ الرياء طريقة الاستناد هي أن يعلم الإنسان حال الناس وفقرهم وضعفهم وهوانهم ويعلم يعني ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف ما عند الله سبحانه وتعالى إذا عرف ما عند الله سبحانه وتعالى وأنه خير ويبقى وأن الله سبحانه وتعالى يحرمه من الأجر إذا أشرك ما هو غيره كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لما يرويه عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المسلم إذا عرف هذا فإنه لن يشرك أحدا في عمله لأنه يخشى أن لا يجد قيمة لعمله. والناس ذكرهم زائل وقد وما يذكرون أحدا بخير لا يذكره بالشر بعد ذلك إذا اختلف معهم فلا يعول كثيرا على ثنائهم وذكرهم. أما إن الإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يرضي عنه الناس ويرفع ذكره في الناس كما ثبت في الصحيح أنه إذا أحب عبدا نادى في السماء إني أحبه لنا فأحبه فينادي نادى جبريل إني أحبه لنا فأحبه فينادي جبريل في السماء إن الله أحبه لنا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. فطريق القبول إذا كنا نريد القبول وطريق الشهرة إذا كنا نريد الشهرة وطريق كل ما نريده هو أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا نشرك به غيره من ذلك. كيف تعرف جئت من قبل؟ لا بد أن نفهم شيئا وهو أن هذا النحو الذي نتكلم فيه هو تابع لمراد المتكلم. الشخص الذي يتكلم هو الذي يقلب العبارة يرفع أو ينصب ويجر بحسب ما يريد أن يعبر عنه أو يبني ويعرب بحسب كما أنه إذا قال جاء فلان عرفنا أن فلان جاء إذا قال أنه ضرب زيد عمرا أو ضرب زيدا عمرا عرفنا أن زيدا هو المضروب وعمر هو الضارب. كيف عرفنا ضرب زيدا عمرا كيف عرفنا أن عمر هو المضروب وزيد هو الضارب؟ كيف عرفنا؟ عرفنا أن الشخص المتكلم نصب زيدا فعرفنا أنه مفعول ورفع نصب عمرا فعرفنا أنه مفعول ورفع زيد فعرفنا أنه فاعل. لو قلب الأمر فقال إن ضرب زيدا عمرا نعتبر زيدا هو المضروب لأنه الذي نصبه. فهمتني؟ نفس الشيء بالنسبة للبناء والإعراب. إذا قال ما جئت من قبل عرفنا أنه يريد من قبل شيء معين يفهم بقرنة. قبل أن تأتي ومن قبل كذا من قبل شيء معين. أما إذا قال جئت من قبل فإنه ينكر لا يريد أن يحدد الزمان بالضبط فيقول جئت قبل هذا الوقت فقط ولا يريد أن يحدد فهو متكلم. أنا أستطيع أن أقول يعني شخص أخشى أن يعاقبني على الحضور من هذا الغياب ولا أريد أن أكذب أستطيع أن أقول جئت من قبل يعني قبل هذا الوقت مفتوحة قد يكون أقصد مجيء السنة الماضية فهمتني. أما إذا قلت لو جئت من قبل فمعنى أقصد من قبل هذا الوقت يعني بقليل يعني ليس مقصود من قبل مفتوحة فهمتني. فإذا أراد المتكلم أن يعبر عن المعنى الأول وهو أنه جاء قبل هذا الوقت قال من قبل. أما إذا أراد شيئا محذوفا من قبل هذا الوقت ومن قبل كذا وأراد أن ينبهنا أنه حذف هذا الشيء في الحال يبني فالمتكلم يعبر عما أضمره ونحن نفهم من خلال بنائه وإعراضه مراده. مفهوم الكلام؟ نعم. يقول ما الفرق بين المعرب المتمكن والمعرب غير المتمكن؟ إن شاء الله سيتضح كثيرا إذا درسنا أنواع الإعراب وعلامات الإعراب وسيأتينا فيها أن الاسم الذي لا ينصرف يجر بفتحة وأنه لا ينول. فالأسماء التي لا تنصرف هي غير متمكنة وما سواها من الأسماء إما متمكن ما سواها من الأسماء المعربة متمكنة في الإعراب. كيف نجزم أن عسام معرب أم مبني؟ هذا سؤال جيد ووجيه جدا. نعرفها إذا درسنا إن شاء الله كتب أخرى في النحو سنعرف أن البناء ليس هكذا اعتباطيا عند العربية وإنما له أسباب. فالاسم يبنى إذا شابه الحرف لوجه من وجوه الشبه التي ستذكر إن شاء الله فيما بعد، شبه وضعي أو شبه افتقاري أو استعماري أو إلى آخره. هذه بالنسبة للأسماء التي ليس فيها سبب للبناء ومع ذلك فيها مانع يمنع من ظهور الإعراب يقال إنها معربة لأنها ليس فيها سبب للإعراب، لم يقم السبب وهناك مانع. فوجود المانع وعدم السبب يدل على أنها معربة، ليس هناك سبب يقتضي بنائها، الأصل في الإسماء الإعراب. ثم هناك مانع واضح هو الذي يقتضي عدم ظهورها وقد تظهر في لغات بعض العرب. مثلا القاضي تقول جاء القاضي ورأيت القاضية تظهر شوية ظهرت في النصب، مررت بالقاضي قدرت. أحيانا بعض العرب يقول جاء القاضي فيحركها. نفس الشيء المضارع تقول يمشي فتقول يمشي فعل المضارع مرفوع. بعض العرب يقول يمشي كما تقولون أنتم يمشي، هذا لغة لبعض العرب يظهر الحركة على المعتل رفع على المعتل، هذه لغة لبعض العرب. لكن اللغة العامة عند العرب لا يظهرونها فيقول هاي ثقيل شوي في ثقل، أحيانا يكون في تعذر وأحيانا يكون في ثقل. فإذا تعذر أو ثقل عدلوا عنه أدب خفيف على اللسان فيقال هذا معرب وليس مبنيا. والسؤال وجيه جدا لكن من درس أسباب البناء وعرف أن الأصل في الأسماء الإعراب وليس البناء سهل عليه الخطب وهان عليه الإجابة. أرجو مزيدا من توضيح، وقال مزيد أرجو مزيد، ما أدري هل يقصدني أم لأنه لم يأتي بالألف، مزيدا من توضيح أو مزيد توضيح لما جاء بالحرج. جلست حيث أنت، جلست حيث أنت، جلست حيث أنت. نعم أردنا أن نقول هناك بعض العرب يقول جلست حيث أنت، يقول جلست حيث أنت ومررت بحيث أنت، فهو يبنيها على الضم في الحالات كلها الرفع والنصب والجر. وهناك بعض العرب يقول جلست حيث أنت ومررت بحيث أنت وأنا حيث أنت حيث أنت، ففي حالة الرفع والنصب والجر يبقى مكسورة عندهم. وهناك بعض العرب يقول جلست حيث أنت ومررت بحيث أنت، فهذا يدل على ما يدل على أن حيث مبنية عند بعض العرب على الضم وعند بعض العرب على الفتح وعند بعض العرب على الكسر. فإذا وجد الشخص أنها أحيانا تكون مضمومة وأحيانا تكون مكسورة لا يقول إنها معربة لأنها هنا تحركت ليس بسبب اختلاف العوامل. فلو قلت مثلا جلست حيث أنت جلست حيث أنت تقول تستطيع أن تقول على لغة الآخرين جلست حيث أنت، وعلى لغة الآخرين تقول جلست حيث أنت، فالعامل لم يتغير وبقيت هي كما هي. فالشرط لأن نصف اللفظ بالبناء أمران، أحدهما أن تختلف العوامل عليه، والثاني أن لا يتغير. فإن لم تختلف العوامل عليه لم نستطع أن نعرف هل هو مبني أو معرب، وإن اختلفت العوامل عليه وبقي على لازم لحالة واحدة ملازم لحالة واحدة فهو مبني. الاسم معرف بأل نكرة تنوين يسند إليه فعل، الرجاء منكم تفسير يسند إليه فعل، معناها يجعل فاعلا لفعل أو يجعل مبتدأ خبره فعل أو اسم. يعني إذا كان الشيء يمكن أن يكون فاعلا أو يمكن أن يكون مبتدأ فهذا معناه أنه اسم، أي شيء يقبل الإسناد أن يكون مبتدأ أو يقبل أن يكون فاعلا فإنه اسم. تقول الشمس طالعة، من الشمس عرفنا أنها اسم بأمور واحدة، التعريف الألف واللام واحدة، نستطيع أن نقول شمس فنلونها، نستطيع أن نجرها فنقول جلست للشمس، أو نظرت إلى الشمس مثلا نجرها، مفهوم؟ نستطيع لا إله إلا الله أن نسند إليها فنقول الشمس طالعة فنجعلها مبتدأ، أو نقول طلعت الشمس فنجعلها فاعل، أي شيء يمكن أن نجعله فاعل ومبتدأ، وهذا معنى الحديث عنه، يعني الإخبار عنه بجملة أو إسناد جملة إليه بأن يكون فاعلا لها، هذا هو معنى الإسناد إليه أو الحديث عنه. عبر المصنف بالحديث عنه وعبرنا بالإسناد إليه. ما معنى التوكيد؟ سيأتينا إن شاء الله ولا نتعجله، ولكن بما أننا ذكرناه في قولنا أن نقول التوكيد مثلا بغير توكيد، التوكيد هو التأكيد، لو قلت مثلا اجلس هذا معناها أمر بالجلوس، لكن لو قلت لتجلسن أو اجلسن معناها اجلس، يعني أؤكد عليك أن تجلس، لا يسجنن معناها أؤكد أنه سوف يسجن، كأنه يقسم على هذا الأمر. يعني لنسفعا بالناصية معناها سنسفع ناصيته سفعا قويا، يعني نؤكد لنا سنفعل ذلك. نون التوكيد أو لام التوكيد، لام الموطئ للقسم التي تأتي قبله، لام التوكيد لا يسجنن، أو نون التوكيد مشددة وخفيفة، هذه لم نصل إليها، لكن فقط ذكرناها عرضا حتى نفرق بين التنوين وبين ما يرسم ما بعض الكلمات التي لا تكتب نونها مع أنها ملفوظة وهي ليست التوكيد ليست تنوينا. هل العزلة في زمان كثرت فيه الفتن تفيد طالب العلم وعدم مخالطة الناس؟ تحدثنا ذكرنا أن طالب العلم لا بد له من شيء من الاعتزال وشيء من التقليل من مخالطة الناس، لا أقصد بها أنه يسكن في برج عاجي ويلقى الناس ولا يصلي في الجماعات ولا يحضر الدروس ولا يزور لا يعود المرضى ولا يشهد الجنائز، لا، قصدت أنه يخصص وقت معين خالي من الأشغال يتفرغ فيه لطلب العلم، وبعد ذلك يخصص للواجبات كلها أوقاتا تناسبها لا تشغله عن طلب العلم، يعني ينقص في العلاقات وفتح العلاقات مع كل أحد. ومثلت في قضية الإنترنت، بعض الناس يضيف في سكايب أو في الميسنجر عنده آلاف أو مئات، فكلما انتهى من الكلام مع واحد اتصل به واحد، متى يطلب العلم إذا كان سيجيب عن كل هؤلاء؟ ياخذ طلب العلم قفل أو ضع نفسك في وضعية اجعل الناس يحترمون أنك حتى تستطيع أن تطلب العلم. نصائح عملية للنقص من النوم، قال للإنقاص، وهذا مصدر لا أعرفه، نقص ينقص نقصا ونقصان، لإنقاصا لا أعرفه. نصائح عملية للنقص أو للنقصان أو للتقليل من النوم، من النصائح التي ينصح بها الإقلال من الأكل، والأكل قبل فترة يعني النوم بفترة كافية لهضم الطعام، وطبعا أن ينام الإنسان على وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى، وأن ينام مبكرا في الليل ولا يسهر وينام في القيلولة، فإذا نام القيلولة ونام مبكرا فإن شاء الله يستيقظ مبكرا بإذن الله تعالى. نصيحتكم لنا في طلب النحو، وننصحكم أن تعتنوا بالنحو لأنه مفتاح العلوم، ولا تستطيعون أن تفهموا فنا من الفنون، لا تفسير ولا حديث ولا فقه ولا أصول ولا شيء، جميع الفنون يفتحوا هذا العلم الذي درس، لا تستطيعون أن تستوعبوها إلا به. أنت تقرأ في الأصول تأتيك مباحث نحوية، تقرأ في الفقه تأتيك مباحث نحوية، تقرأ في التفسير تأتيك مباحث نحوية، فلا تعرف أين تذهب، فلا بد أن تعرف هذه المصطلحات وتعرف كيف تنزلها، ثم تعرف حتى تعرف أنت الخطاب، حتى إذا خاطبت الناس فهموا عنك، فإنك إذا لم تعرف النحو قد تأتي تعبر عن شيء فتقول ضده وأنت لا تشعر، فلا بد أن تعرف النحو حتى إذا عبرت كتبت وصية مثلا يمكن إنفاذها على الشكل الذي تريد يعني. هل هناك أمثلة لقبل وبعد بالفتح؟ نعم هناك، إذا أراد الإنسان التنكير أراد أن يقول من قبل، إذا أراد أن يقول جئت قبل هذا الوقت تقول جئت قبلا، يعني قبل هذا الوقت لزمان مفتوح يعني. لكن لو أردت جئت قبل هذا الوقت بشيء محدد تقول من قبل ومن بعد. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل جميع هل أنه يقول أن الإسلام متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن؟ نعم نحن عبرنا بهذه أسهل، أن الإسلام إما أن يكون معرضا وإما أن يكون مبنيا، والمعرض إما أن يكون متمكنا وغير متمكن. بعض النحاة يقول يقسم تقسيم آخر فيقول الاسم إما أن يكون معرضا وإما أن يكون مبنيا، والمبني إما أن يكون متمكنا أمكن أي متمكنا مبالغا في التمكن، أو يكون متمكنا فقط متمكن غير أمكن، وهو نفس متمكن وغير متمكن نفس المعنى تقريبا، يعني هنا تفاوت في درجة التمكن بين المتمكن وغير المتمكن. بعض النحاة يعبر بهذا وهو أسهل، وبعضهم يعبر بهذا وقد أوصيت من قبله على أن بعض الأشياء نتجاوز هذه كونها لا تناسب، فالأولى أن لا يطرح فيها السؤال. شأني ألاحظ سوء أدب من بين الملتزمين للدين وسوء تصرف، إلى ما يعود هذا؟ الواجب على طالب العلم ملاطفة العلماء والشيوخ؟ طبعا يجب على طالب العلم ملاطفة المسلمين كلهم، خاصة العلماء ومن يتعلم، العلماء تعلم منه ولم يتعلم، والمعلم له شد يعني يجب عليه يعني احترام من يتعلم منه، ويجب أن ذكرنا من آداب الطلب أن الإنسان يدرس العلم على الشيوخ لأنه يتعلم منه أدب العلم وأخلاقه، ويتدرب على أن يتواضع لمن يتعلم منه ويتعلم التواضع، وهو خلق يحتاجه طالب العلم ويحتاجه العالم كذلك، لكن هو أقبح في المتعلم منه العالم، لأن المتعلم يحرمه من العلم يعني قبيح، لأن المتعلم ليست هناك دواعي أصلا أن يتكبر، غير المتعلم ليست هناك أي دواعي لأن يتكبر يعني. ليس من حقه يتكبر، طبعا ليس من حق العالم كذلك، لكن هي المقتضي ليس قائما بالنسبة للجاهل، لماذا يتكبر الجاهل؟ لماذا يتعاظم؟ لماذا لا يتواضع؟ كذلك العالم يجب أن يتواضع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رفعه بالعلم، إذا أراد أن يرفعه الله بالعلم يجب أن يتواضع. ألا ترى كهرة مخالفة وقراءة النصوص؟ نصوص إيش؟ أو الأحاديث النبوية؟ أطرح سؤال شفاء. أنا أتمنى مسألة مضارعة النصوص الحوارية اللي فيها حوار بين طرفين. أول أحاديث النبوية وعادة ما يكون فيها سؤال وإجابة يعني. تقصد الإنسان الفطرة للنص الصحيح والعربية نعم. الصحيحة. نعم، العربية الصحيحة إذا أردتم أن تعرفوا العربية الصحيحة فسماع القرآن وقراءة الأحاديث وسماع الأحاديث النبوية وسماع أشعار العرب قبل الهجنة وقبل اختلاطهم بالعجمة، الشعر الجاهلي، هذه تكسب مهارات في اللغة العربية. أما الأحاديث الحوارية إذا قصدت بها أحاديث المعاصرين فهي لا تكسب النحو، بل قد تهدمه، وقد تعطي الإنسان مفردات لا تفيد العربية وتعطي تراكيب مترجمة مباشرة لا توجد العربية، فهذه لا يستفيد منها بل قد ينعكس الأمر بالنسبة له. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا لزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ابرم لهذه الأمة ما رشد، يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك، ونؤمر فيه بالمعروف ونهي عن المنكر. اللهم آتي وسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلوبا خاشعة، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم صل على محمد وعلى آله.